المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله في الفقرات السابقة بين شيئا مما يتصل بأحكام القضاء، من ناحية أن القضاء يجب على المسلمين أن ينصبوا القضاة، وهذا متمثل بولي الأمر، فولي الأمر الحاكم الأمير الملك الرئيس يجب عليه أن ينصب القضاة حسب ما تستدعيه الحاجة من سعة البلاد وكثرة الناس وكثرة المشاكل وما إلى ذلك. وذكر من آداب القاضي وما ينبغي له أن يكون عليه من العدالة بين الخصوم إذا جلسوا بين يديه، حتى باللحظ بالإشارة بلحظه ولفظه، فلا يميز أحد من الخصوم بكلمة عن الآخر، بل يتعامل معهم بألفاظ متساوية، حتى الالتفاتة والإشارة وما إلى ذلك. وأيضا ما ينبغي عليه أن يكون يعني حليما من غير ضعف، وقوي من غير عنف. وبين كذلك الدعوة، وكيف يقدم المدعي أو يتعرف عليه، إما بمساءلتهما أو بمن يسبق إلى آخره. والآن يذكر أشياء تتصل بالدعوة ذاتها، أن القاضي لا يقبل الدعوة إلا محررة. القبول هنا المقصود به يعني التعامل معها، وإلا فالسماع، فالقاضي لابد أن يسمع ويرى ما عند هذا المتقدم المتظلم، لابد له أن يعلم شيء عن حاله، لكن لا يلزمه أن يعمل إجراءات معينة إلا بدعوة محررة. والمحررة بمعنى المبينة، ليس المكتوبة، ليس ضرورة أن تكتب الدعوة. فإذا تقدم المدعي بدعوة وبينها، فصلها وحدد ما يريد من دعواه، فهنا على القاضي أن يسمعها ويقبلها ويتخذ الإجراءات اللازمة من استدعاء المدعى عليه وما إلى ذلك. أما إذا كانت دعوة إجمالية أو مبهمة أو دعوة عامة، فليس لا يلزم القاضي أن يرتب عليها أشياء، بل يبين لهذا المدعي ما ينبغي أن تكون عليه دعواه فيفصلها، لأنه قد يدعي دعاوى ليس له حق فيها، دعاوى ليس له حق فيها. مثلا لو ادعى على آخر أنه مثلا اعتدى على جاره، أو اعتدى على فلان من الناس، أو ابن خال أو ابن عم أو ما إلى ذلك، هذا ما هو بشغلك، أنت لست محتسب، إلا إذا كان وكلك أو أنت ولي على هذا الإنسان. فإذا لابد نعرف الدعوة موجهة لمن، أو قد تكون موجهة لابن القاضي مثلا، في الحالة دي لا يجوز القاضي أن ينظر فيها، ولابد أن يخلها إلى قاضي آخر. فكون يأتي يقول لي دعوة على إنسان من الناس هكذا، هذه لا يمكن التعامل معها حتى يبين المدعى عليه والدعوة يعين شيء. فمجرد إجمال وإبهام هذا لا يمكن أن يتعامل معه القاضي. فهذا المقصود بالمحررة، أي أنها مبينة موضحة بحسب ما يستدعيها المقام وتستدعيها الحال، لا تقبل الدعوة. قال: ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به. معلومة المدعى به، يعني يبين الشيء الذي يريده. لو قال أنا أدعي على فلان بمال، طيب ما هو هذا المال؟ لابد يبين ما هو المال هذا. المال أنواع، قد يكون من النقود، قد يكون من المواشي، قد يكون من الأثاث، قد يكون. أما مجرد دعوة مال، هذه لا لا لا, لا تصح هذه الدعوة حتى يبين المقصود من هذه الدعوة. قال: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. الأشياء التي لا تحتاج إلى تبيين وتقبل مجملة تصح عند أهل العلم. قال: أنا لي وصية من فلان عند ورثتي جحدوها، ليس من حق القاضي يقول ما هي هذه الوصية، لأن الوصية تقبل بعد أقل شيء، أي شيء يصيبه الموصفة فتصح الوصية. أو مثل المهر، امرأة ادعت أن لها مهر شيء من الغنم أو شيء من الإبل أو من عبيد أو إماء أو ما إلى ذلك، فحتى ولو لم تبين، لأنه يصح المهر بأشياء قد تكون يعني مجملة وغير معينة. قال رحمه الله: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطهم. نعم، إذا كان دعوة في عقد نكاح، ادعى على امرأة أنها زوجته، أو عقد بيع أو إجارة، فيبين شيء من شروط هذا الشيء، لأن قد يكون في هناك شروط يعني اختلت في هذا العقد فيكون فاسد، فلا ينظر فيه القاضي ولا يعتبره، فيبين شيء من هذا. قال: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. يعني امرأة ادعت على إنسان أنه زوجها، فيعني تقول من أجل النفقة، هي لا قضية النكاح ذاته لا تقيم الدعوة من أجل إثبات أو تثبت أو تطالب وتدعي إن هذا زوجها أنكر الزوجية، بل باعتبار الزوجية سبب للنفقة أو السكنة أو الصداق، فهي يعني ادعت الزوجية لأجل هذا الشيء لا للنكاح ذاته. ومع ذلك من أهل العلم أن يقول من حقها هذا، لأنهم يقول حق النكاح هو حق الزوج، هو الذي يدعي نكاح المرأة وأنها زوجته، والصحيح أنه حق مشترك بين المرأة وبين الرجل، حق مشترك، فحتى لو ادعته هكذا فتسمع دعواها وتصح دعواها في هذا. قال: فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. هذا الذي يراه المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أنها إذا ادعت هذا الشيء من حقها أن تدعيه، ولو لم تقصد من وراء ذلك النفقة أو السكنة أو المهر، بل لذات النكاح. قال: وإن ادعى الإرث ذكر سببه. لأنه أسباب متعددة أسباب الإرث، فلا بد يحدد السبب الذي من أجله أقام هذه الدعوة، وأنه يرث بسبب من أسباب من نسب أو من ولاء أو من سبب زوجية أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. فلا بد، لأن الله سبحانه وتعالى البينة المقصود الشهود، والله تعالى يقول: أشهدوا ذوي عدل منكم. وفي شأن الوصية عند الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم ذوى عدل، فلا بد من العدالة في الشهود. والله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا تقبل شهادة الفاسق بينة إذا كانت فاسقة. وظاهرا وباطنا، فالظاهر هو ما يظهر لعامة الناس، يعني ما في شيء يخل بمروءته، يعني مسلكه مستقيم بين الناس، فإذا لم يخل بشيء من ذلك أمام عامة الناس ولا بشيء مما ورد من الأحكام الشرعية، وإن كان بعض الناس تساهلوا بهذه الأشياء، إسبال الثياب أو حلق اللحية أو إطالة الشارب أو ما إلى ذلك، هذه عند الفقهاء مطعن في العدالة، طاعنة في عدالته، وهذه أشياء ظاهرة. والباطنة هي التي ما لا يعرفه إلا من هو وثيق الصلة بالإنسان، ممن يتعاملون معه، من جيرانه، من أقاربه، من هذه أشياء باطنة. فإذا قالوا هذا الإنسان مثلا معروف بالغيبة، أبدا نعرفه بالغيبة، معروف بالنميمة، معروف بالكذب، نسأل الله العافية، هذه إذا ثبتت هذه الأشياء فهي مفسقة، يعتبر فاسق، وهذه أشياء باطنة لا تكاد تعرف إلا عن طريق من لهم صلة وثيقة بالإنسان. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أتى شهود ليزكوا الشاهد ويعرفوا به، فسألهم أو سأل هذا الشاهد، قال: تعرفه أنت جاره الذي يعرفه من ليله ونهاره؟ قال: لا. قال: سافرت معه وعرفته في السفر الذي تعرف به معادن الرجال وأخلاقهم؟ قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: لذا ما تعرفه، مجرد أنك تعرف فلان بن فلان، إذا لم يكن جارك وتعرف دخوله وخروجه وما يتصل به مما يعرفه الجار من جاره، ولم تعامله بالمعاملات التجارية بالبيع والشراء وتعرف أمانته وصدقه، ولم تسافر معه بحيث تعرفه في السفر يكشف عن، ولذلك يقول السفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أو أخلاق المسافرين. فلا بد أن تعرف حالة الشاهد اللي هو البينة وتثبت عدالته ظاهرا وباطلا، لأنه القاضي إنما يحكم بشهادة الشهود. وذكرنا أن القضاة السلف رحمهم الله كانوا يتبرؤون من القضاء ومن الحكم ويقولون إنما نحكم بمقتضى شهادة هؤلاء الشهود. مر بنا أنه يعني المذهب ما يرون هذا، ولكن الصحيح عند المحققين من أهل العلم إذا كان عرف منه الذكاء والفطنة وحدة الذكاء والعلم والاجتهاد فلا يضره أن يكون كفيف البصر. قال رحمه الله: ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. نعم، إذا كانت عدالته مجهولة فيسأل عنه، خاصة إذا الخصم طلب أحد الخصوم، يعني خاصة المدعي عليه، لأن البينة على المدعي، المدعي صاحب الدعوة هو الذي عليه البينة الشهود، فأحضر شهود فادعى الخصم المدعي عليه فهؤلاء غير معروفين وطعن في عدالتهم، فهنا القاضي ينبغي أن يطالب المدعي بأن يحضر أناس يعرفون بشهوده يزكونهم. قال رحمه الله: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبهم، وللمدعي كلف البينة كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبهم، وللمدعي الخصم إذا جرح في شهود المدعي وقال هؤلاء فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، القاضي لا يقبل كلامه على عواهنه، يقول طيب أثبت لنا، تقول إنها معروف بالكذب أثبت لنا، هذا معروف بالغيبة، معروف بالنميمة، إنسان غشاش في تعامله، حصل له سوابق كذا وكذا، يقول فيقول أعطيني فرصة، يعطيه ثلاثة أيام، يحدد له ثلاثة أيام، يقول ثلاثة أيام تحضر ما ادعيت به من الطعن في شهود خصمك، فإن أحضرها وتبين القاضي أنها صحيحة فيرد هذه البينة هؤلاء الشهود، وإن لم تقم عند القاضي ولم تصح أو لم يحضر فيحكم بموجب هذه البينة. الشيخ ما يشكل عليه، نعم، أقول حديث الكندي والحضرمي، نعم، لما قال إن الرجل فاسق لا يبالي، فاجر لا يبالي عنه، قال ليس لك إلا ذلك، هذا بالنسبة لليمين، لأن المدعي الكندي أو الحضرمي لما ادعى يعني ما كان عنده بينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يحلف لك، فالحضرمي قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف على أي شيء ممكن يحلف، فحذره الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن من حلف على يمين وهو كاذب فشأنه كذا وكذا، فهذا بالنسبة لليمين لأن ليس لنا طريق إلا أن يحلف، لكن بالنسبة للشهود إذا جرحهم فلا يمكن أن في هذه الحالة نعدل عن شهادتهم إذا اطمأن القاضي إلى الطعن في شهادة الشهود. قال رحمه الله: قال وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. يعني المدعي إذا تأجلت القضية والقاضي أعطى المدعى عليه مهلة حتى يثبت بالبينة البينة أخرى تطعن في بينة المدعي، من حق المدعي أن يلازم المدعى عليه لأن حقه يضيع في هذه الحالة، فيلازمه ويتابعه هذه المدة حتى يحضر ما ادعى به من الطعن في بينته. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. نعم، يعني القاضي إذا إما من نفس القاضي لم يقتنع بشهادة الشهود عن علم عنده أو مقتضى فراسه أو الخصم نفسه طعن، فيطلب من المدعي أن يأتي بمن يزكي الشهود ويعرف بعدالتهم. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. فهذه أمور الترجمة، يعني إذا كان مثلا طرف القضية أو أحد طرفيها أعجمي ففي هذه الحالة يحتاج القاضي إلى مترجم يترجم إما دعوى المدعي أو إجابة المدعى عليه، أو إذا كان الطرفان كلاهما لا يتكلمان بالعربية فهنا لا بد من مترجم، فهنا المترجم عند المؤلف لا بد أن يكون اثنان، لا بد من اثنان. وكذلك الجرح، إذا جرح في الشهود وقال إن فيهم كذا وكذا وكذا لا بد أن يحضر اثنين يثبت بهما ما ادعاه على الشهود. والتعريف كذلك، إذا مثلا القاضي جهل أحد أطراف الخصومة أو الشهود، قالوا فلان هو الشاهد، فقال الشيخ من هو فلان؟ أنتم تقولون فلان ابن فلان، هل هو هذا اللي عندنا في المجلس ولا اسم آخر أعطيتنا اسم حي الله؟ فحتى يعرف يقول فعلا صاحب هذا الاسم هو الحاضر في المجلس، أو المدعى عليه هو، أو امرأة مثلا أحضرت لمجلس القضاء القاضي ما يعرفها، فقل نشهد بالله أنها فلانة بنت فلان التي استدعيت لشهادة أو أقيمت عليها الدعوة أو ما إلى ذلك مما يحتاجه القاضي. فلا بد من التعريف من شاهدين. وكذلك الرسالة، القاضي أرسل إلى أحد، إما يطلب شهادة إنسان لا يستطيع الحضور إلى مجلس القضاء، أو للتعرف، أو شهادة امرأة مثل ما مر بنا من المخدرات التي لا يجوز للقاضي أن يستدعيهن إلى مجلس القضاء، فلا بد من اثنين يثبتون مثلا شهادة هذه المرأة أو ما عندها من علم، أو هذا الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن يحضر إلى مجلس القضاء، أو أي رسالة أو كتاب يريده القاضي، فلا بد من اثنين. وهذا كله حيطة من أجل تحري العدل والإنصاف والبعد عن الظلم. قال رحمه الله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. الغائب إذا لم يتمكن من الحضور والمدعي ادعى أن له عند فلان كذا وكذا، فاطمأن القاضي إلى دعوى المدعي، فمن حق القاضي أن يحكم بما سمع، لكن الأصل أن لا يحكم حتى يحضر الخصمان بين يديه، كما مر بنا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: إذا حضر عندك الخصمان أو جلس عندك الخصمان فلا تحكم لأحدهما حتى تسمع من الآخر، فإنك إن فعلت هديت إلى القضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن قد يتعذر على المدعى عليه الحضور، وقد يتضرر المدعي من عدم الحكم له، فهنا يحكم ويستدلون بما ثبت وصح عنه عليه السلام لما ادعت هند على زوجها أبي سفيان في النفقة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فحكم لها عليه السلام، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، من غير حضور لأبي سفيان، ما حضر أبو سفيان، وهي تدعي نفقة تحتاج إليها، ضيق عليها زوجها بزعمها في حق لها ولأولادها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها. أبو سفيان إذا كان له دعوة يأتي، إذا كان ينكر هذا الشيء، وهكذا الغائب إذا بلغه أنه حكم عليه ما أحد يمنعه، يأتي للقاضي يقول: أنت حكمت علي، طيب ما نعم حكمنا عليك، عندك شيء؟ نعم عندي، أنا أطعم في هذا الشيء وليس صحيحا ما نصب لي، فيعود القاضي وينقض حكمه السابق، ما يعني، فلكن لا يمكن أن يترك القضية من غير حكم إذا اطمأن إلى صحة دعوى المدعى. لكن من أهل العلم من لا يقبل هذا ويقول: لا يمكن الحكم على الغائب إلا إذا تعذر حضوره أو تنصل، هو تنصل من الحضور ودعي، هذا شيء آخر، أما إذا أمكن أن يحضر فلا بد. وقضية هند يقولون فتوى، ما هي حكم، هذه فتوى أفتاها النبي عليه الصلاة والسلام، فتوى من عنده، والفتوى غير ملزمة. لكن أيضا كون فتوى ما يمكن تكون فتوى وهي تتصل بحق ينتزع من آخر، يعني هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتزع مما زوجها شيء تأخذه، فكيف تكون فتوى؟ الفتوى لا تكون إلا بأمر شخصي يتصل بالشخص ذاته في صلاته في صومه في أموره الشخصية، لكن إذا كانت تتعدى إلى طرف آخر هذه لا بد لها من حكم، فلا يمكن عليه السلام أن يفتيها فتوى يترتب عليها أن تأخذ من مال زوجها، فهذا حكم. وحكم عليه الصلاة والسلام وترك المجال لأبي سفيان إذا كان يريد أن يقابل الدعوة بدعوة، فيعني له ذلك. وهكذا الغائب هنا. قال رحمه الله: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. نعم، لأنه ما دام كونه غير حاضر في مجلس الحكم لكنه موجود في البلد، هذا موجود في البلد، ليس من حق القاضي أن يمكن المدعي من القضية ويحكم له ويسمع دعواه وبينته إلا أن يحضر، ما دام ثبت للقاضي أن المدعي عليه موجود في البلد لكنه غائب عن مجلس الحكم. لأن الأصل أن لا يحكم وينظى في قضية الخصمين إلا بحضورهما. قال رحمه الله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف. هذا كتاب القاضي للقاضي كان في الزمن السابق يحتاجون إليه، فقاضي في بلد يكتب إلى قاضي آخر، إما بحكم أن أطراف القضية بين البلدين بعضهم هنا وبعضهم في البلد الآخر، وتقدموا عند هذا القاضي فأثبت القضية وأراد من القاضي الآخر أن ينفذ الحكم الذي اطمأن إليه وحكم به، أو أثبت القضية وبعث بكتاب إلى القاضي آخر ليحكم بمقتضى ما ثبت عنده، كأنه يثبت له الشهادة، يثبت له الشهادة ويقيدها بمقتضى الأحكام الشرعية. فهذا شيء يعني معروف في الزمن السابق، يعني جرى عليه السلف، وكتاب القاضي إلى القاضي معروف وتداوله القضاة وعلماء الإسلام وأجازوه وأقروه بشروط يذكر منها المؤلف. قال: لا في حدود الله كحد في حقوق العباد، كما قال في حقوق العباد وخصوماتهم، الحقوق المالية والمعاملات والنكاح والطلاق، أما في الحدود فلا، إذا كان في قضية زنا أو شرب خمر أو ما إلى ذلك إلا القذف، باعتبار أن القذف على اعتبار أنه حق للمقذوف وليس حقا لله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا أن القذف حق للمقذوف فمن حق مثلا المدعي أن يطلب من القاضي أن يكتب له الحكم للبلد الذي فيه مثلا المدعى عليه ويرسله إلى القاضي الآخر بما وصل إليه القاضي الذي بين يديه الدعوة. أما حدود الخالصة لله سبحانه وتعالى فهي مبنية على الستر، مبنية على الستر، فلا يكتب فيها القاضي شيء ويصرف النظر عنها بقدر المستطاع. أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة والمطالبة. قال: ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. يعني هو حكم بقي التنفيذ، فيكاتب القاضي الآخر ويرسل كتابه إليه لأنني نظرت في قضية كذا وكذا وكذا، ويورد له القضية بتمامها، فيبقى التنفيذ أخذ الحق من هذا لهذا إلى آخر ما يريده. نعم. قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. نعم، إذا ثبت مجرد إثبات فلا يقبل إلا إذا كان بينهم مسافة يعني قصر فأكثر، لأنه إذا كان دون مسافة القصر فعليهم أن يحضروا وتتم القضية بكاملها عند هذا القاضي. أما إذا كان بعض أطراف القضية أو نفس المدعى عليه أكثر من مسافة قصر ففي هذه الحالة يثبت مجرد إثبات ويترك الحكم للقاضي الآخر. قال: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. نعم، فإما قاضي البلد الفلاني ويسميه باسمه فلان بن فلان، أو إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين ويذكر أن القضية كذا وكذا وكذا وأنني حكمت بكذا وكذا، فيريد من هذا القاضي إما أن ينفذ الحكم الذي توصل إليه أو أثبته ويحكم به القاضي الآخر. قال رحمه الله: ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، ويدفعه إليهما. هذا كله من يعني شدة التحرز، لأن يقول قد يكون القاضي يزور كتابه عليه، فلا بد أن إذا كتبه يشهد شاهدين، شهد فيه فلان وفلان، ويقرأه عليهما: هذا كتابي إلى أنا القاضي فلان إلى القاضي فلان. لكن من أهل العلم من لا يرى هذا ويقول، هذا الإمام البخاري رحمه الله يقول ورد عن 8 من علماء السلف رحمهم الله لا يرون الإشهاد على كتاب القاضي ولا قراءته عليهم، والإمام القيم رحمه الله يقول الذي جرى بين خلفاء المسلمين وقضاتهم وعمالهم وأمرائهم أنهم يتبادلون الكتابات فيما بينهم من غير أن يشهدوا على كتاباتهم فضلا عن يقرأوها على الشهود. فإذا اطمأن القاضي المرسل إليه الكتاب إلى أنه كتاب القاضي فلان معروف كتابه فعليه أن يأخذ ويعمل به، لكن الصحيح أن هذا يرجع إلى القاضي، إلى القاضي المرسل إليه. فإذا اطمأن فممكن أن يقبل، وإذا صار عنده نوع من الشك والتردد فلا يجوز حتى يطمئن ويطلب ويسعى للتحقق من أن هذا الكتاب صدر من فلان. وهذا الآن في الغالب في العصر الحاضر يكاد الحاجة إليه لا تكاد يعني يحتاج إليه، اللهم إلا في الأرياف وفي البلاد التي يعني وسائل الاتصال فيها ضعيفة. لعلنا نكتفي بها.